بسم الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. النية في جلوس العبد في المساجد والاعتكاف بها، ماذا ينبغي أن تكون نية العبد حينما يرتاد بيوت الله عز وجل؟ قال: الجلوس في المساجد والاعتكاف بها من فضائل الأعمال، ولا يداوم على ذلك إلا أهل الإخلاص، كما قال عليه الصلاة والسلام، أو كما ورد في الحديث: المساجد بساتين المؤمنين، والمنافق في المسجد كالطير في القفص. قال: ينبغي للمؤمن إذا قعد في المسجد أن ينوي بقعوده 12 نية مستحبة، ليكتب له بكل نية جزاء وافرا، فإنما الأعمال بالنيات. النية الأولى الصلاة في الجماعة والمحافظة عليها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته 27 ضعفا. هذه أول نية، أداء صلاة الجماعة امتثالا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء: الجماعة 4 خصال: اتباع السنة، وتضعيف الثواب، والخروج من الشهوة، والبراءة من الرياء. والنية الثانية موافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد سن لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف إذا لتركتم سنة نبيكم ولا ضللتم. إذا اتباع السنة أيضا. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحيا سنة من سنتي فأنا شفيعه يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: ينادي كل يوم ملك من المدينة: من ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الله عليه شفاعته يوم القيامة. النية الثالثة ينوي مكاثرة جمع ليحصل له فضل عظيم. ما معنى مكاثرة الجمع؟ ورد أنه من كثر ثواب قوم فهو منهم. إذا الإنسان كثر ثواب أهل المعصية قواهم، وإذا كثر ثواب المؤمنين فقد قواهم وهو منهم. أنت تقوي من بهذه الصلاة؟ وقد ورد أيضا أنه: عليكم بالثواب الأعظم، فإن الذئب يأخذ بالقاصية والشاردة. عليكم بالثواب الأعظم. وفي بعض الأحاديث: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. النية الرابعة المرابطة بانتظار الصلاة بعد الصلاة. قيل في أحد معاني قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، يعني في المساجد. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد، وإسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. النية الخامسة ينوي كف سمعه وبصره ولسانه وجوارحه عن المحرمات. توفي لعثمان بن مضعون رضي الله عنه ابن، فجلس في البيت فنصب محرابا وترك المسجد، فتفقده النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا عثمان، أو ما علمت أن الله قد حرم على أمتي الرهبانية، وأن رهبانية أمتي الجلوس في المساجد؟ وعن أنس رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، ترك الغيبة أحب إليك أم صلاة 1000 ركعة؟ فقال ترك الغيبة. النية السادسة ينوي الاعتكاف في المسجد إلى حين خروجه، فقد قال أنس بن مالك: إن من الأعمال أعمالا لا يحصى ثوابها وإنها الاعتكاف. ودخل بعض الصالحين إلى المسجد فرأى فيه واحدا من الفقراء معتكفا، فقال: ما جلوسك في هذه الساعة؟ قال: عصيت صاحب البيت فلزمت الجلوس في بيته وأليت ألا أخرج حتى يغفر لي. النية السابعة ينوي استماع العلم إن اتفق ذلك له، والجلوس في حلق الذكر، وقد ورد في الأثر: من غدا إلى المسجد ليذكر الله عز وجل أو يذكر به كان كالمجاهد في سبيل الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامسة فتهلك. النية الثامنة ينوي لعله يصادف أخا له في الله لينفعه أو ينتفع به أيام حياته ويستشفع له بعد وفاته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث القدسي يقول الله عز وجل يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي حيث لا ظل إلا ظلي. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أعطي عبد بعد الإسلام خيرا من أخ صالح. فلعلك تلقى بهذا المسجد أخا صالحا. وقال عليه الصلاة والسلام: من أراد الله به خيرا رزقه خليلا صالحا، إن نسي ذكر وإن ذكر أعانه. والنية التاسعة ينوي انتظار نزول الرحمة من الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم تصلي عليه الملائكة ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، وتتنزل عليه الرحمة، ويقول الملائكة: اللهم ارحمه ما لم يحدث فيها، فإذا أحدث لم تقبل صلاته حتى يتوضأ. النية العاشرة ينوي ترك الذنوب حياء من إخوانه في المسجد وخشية من مقتهم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استحي من الله: استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح في قومك. وقال بعض العلماء: عليك بمجالسة من إذا رأيته وقع على باطنك هيبته، وأنساك الأهل والولد رؤيته، ولا تعصي مولاك ما دمت قريبا منه. النية الحادية عشر ينوي الخلاص من عذاب الله، أن ينزل فيكون مقصرا في أمله، زاهدا في عمارة وقته الدنيوي. قال مالك بن دينار: لو نزل من السماء عذاب عوفي من ذلك أهل المساجد. وقيل: الصواعق لا تصيب ذاكر الله عز وجل. النية الثانية عشرة ينوي ملاقاة الأخ لله وزيارته لله والنظر إليه في بيت الله، فيحصل له الثواب من الله عز وجل. حقت محبتي للمتزاورين فيا والمتحابين فيا والمتبادلين فيا. وقد ورد في الأثر: امشي ميلا وصلي خلف إمام تقي، وامشي ميلين وعد مريضا، وامشي 3 أميال وشيع جنازة، وامشي 4 أميال لحضور مجلس عالم يذكر الله، وامشي 5 أميال وأصلح بين 2 متقاطعين، وامشي 6 أميال وزر أخا في الله. هذه النيات كلها 12 يجمعها العبد في عمل واحد إذا كان عالما عارفا، يعطى بكل نية أجرا عظيما. فشتان بين من يحصل له في عمل واحد أجور كثيرة. أيها الإخوة، هذه صلاة الجماعة، وقد ورد فيها أيضا أنه من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي،